والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أنزل الله الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. لا يوجد مشكلة في أمور الدين ولا في أمور الدنيا إلا وفي القرآن حلها، إما صراحة ينص عليها بذاتها وإما بالإيماء والإشارة. وتأملوا الآيات الكريمة التي يصدرها الله تعالى بقوله: يسألونك عن كذا وكذا، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن هذا القرآن فيه حل كل مشكل، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة شاملة لا تحتاج إلى تكميل لكمالها. واقرأوا قول الله عز وجل: اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله تعالى مكمل تام من كل وجه، لا يحتاج إلى زيادة لا في الاعتقاد ولا في العبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات. ومن ثم حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع، حذر منها تحذيرا بالغا، فقال: إياكم ومحدثات الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطب الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا نستعرض شيئا مما يدل على أن دين الإسلام كامل في العقيدة، وكامل في العبادات، وكامل في الأخلاق، وكامل في المعاملات، إلى غير هذا. نبدأ أولا العقيدة. دين الإسلام كامل في العقيدة، فما من شيء يحتاجه الناس في العقيدة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلا بينه الله تعالى، إما في كتابه وإما في سنة رسوله. والمبين في سنة الرسول هو في الحقيقة مبين في الكتاب. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وقال تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من شريعة الله. جاءت العقيدة تامة كاملة، فيما يحتاجه الناس في معرفة ربهم وخالقهم. فمن ذلك ثبت بالكتاب العزيز أن الله تعالى فوق سمواته وأنه مستو على عرشه، وجاء ذكر الاستواء على العرش في عدة مواضع من كتاب الله، وعددها يفيدنا به أخونا. أنت كم عدد المواضع التي ذكر الله تعالى فيها أنه مستوى على العرش؟ عندك علم؟ قل لا أعلم. نعم، كم موضع ذكر الله ذلك؟ موضع واحد؟ أكثر من موضع واحد؟ 100؟ السلام. نعم، كم؟ نعم أحسنت، في 7 مواضع ذكر الله في كتابه أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتاب الله. ويكفي في إثبات ذلك كم موضع؟ موضع واحد، لكن الله كرره من أجل أن تثبت هذه العقيدة في قلوب العباد أن الله استوى على العرش. فأين العرش؟ أين العرش؟ فوق السماوات كلها، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. فالعرش فوق المخلوقات كلها، وإذا كان الله مستويا عليه أي عاليا عليه على ما يليق بجلاله وعظمته، لازم أن يكون الله تعالى فوق كل شيء. وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى اسم تفضيل، أي أنه أعلى من كل شيء. وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وقال الله تبارك وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ومعنى تعرج أي تصعد. والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصر، وقد جاءت على وجوه متنوعة من أجل إثبات هذه العقيدة العظيمة، أن يعتقد العباد أن الله تعالى فوقهم فوق كل شيء. ومن المعلوم لنا جميعا أن الرجل إذا دعا الله عز وجل فإنما يرفع يديه إلى إيش يا جماعة؟ إلى السماء، إلى السماء، لا يميل يمنة ولا يسرة. وكان أبو المعالي الجويني رحمه الله، هذه قصة أخبركم بها حتى يتبين لكم الأمر تماما، كان أبو المعالي الجويني يقرر ويتكلم عن الاستواء على العرش، ويقرر أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهو معنى باطل، ليس الاستواء بمعنى الاستيلاء. فقال له أبو العلاء الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لا تتحدث عن العرش واستوى على العرش، لأن دليل الاستواء على العرش دليل سمعي، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا بهذا. اترك التسوق، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما علمنا. يقول دعنا من ذكر العرش لأن دليله إيش؟ سمعي. ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في طلب العلو. أي إنسان يدعو الله ولو كان عاميا في السوق أو عجوزا في بيتها إذا قال يا الله يجد من قلبه ضرورة بإيش؟ بطلب العلو. فضرب أبو المعالي على رأسه يقول حيرني الهمداني، حيرني. لماذا؟ لأن هذا دليل فطري لا يمكن إنكاره. وهذا كما قال رحمه الله دليل عقلي فطري على أن الله تعالى في السماء. لو رأيت أهل الموقف في عرفة يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون الله عز وجل. ولقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أكبر مجتمع للمسلمين في يوم عرفة حين قال في خطبته ألا هل بلغت، خطب الناس وقال ألا هل بلغت، قالوا نعم، وماذا تقولون أنتم؟ ماذا تقولون؟ نعم بلغ والله البلاغ المبين. قال اللهم، يرفع أصبعه للسماء اشهد، ينكتها للناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. يشير إلى من؟ يشير إلى الله عز وجل، لأنه يناديه اللهم. إيش معنى اللهم يا ولد؟ أيها النحوي، ما معنى اللهم؟ عجيب يا جماعة، الله المستعان، كلكم تقول اللهم ولا تدرون إيش معناها؟ إيش؟ هي نداء لكن ما معناها؟ معناها يا الله، يا الله، اللهم يعني يا الله. لكن حصل فيها تصريف لغوي ليس هذا موضع ذكره لأننا في مقام أهم. يقول اللهم اشهد، وأتى إليه معاوية بن الحكم، ومعاوية بن الحكم له قصة نذكرها إن شاء الله الآن. أتى إليه بجارية صكها، أي ضربها على رأسها، وأراد رضي الله عنه أن يستبرئ من هذا العمل الذي فعله بالجارية، فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يغضب كما يغضب الناس وأنه صك هذه الجارية، فما المخلص؟ قال يريد أن يعتقها. فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، استمع يا ولد، دعا بها وقال أين الله؟ قالت في السماء. جارية مملوكة لم تدرس ولم تقرأ، قالت في السماء. وتسأل بعض الناس اليوم تقول أين الله؟ يقول في كل مكان، تعالى الله عما قال علوا كبيرا. الله في كل مكان، أعوذ بالله، كلمة تتضمن إنكار ما تواتر في الكتاب والسنة. جارية لم تتعلم، أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. شف، بنى الحكم بإيمانه على إيش؟ على إقرارها بأن الله في السماء، على إقرارها بأن الله في السماء مع أنها جارية. معاوية بن حكم له قصة عجيبة. جاء يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، انتبه يا ولد، يصلي في أصحابه، فدخل في الصلاة، فعطس رجل من القوم، والعاطس إذا عطس يقول الحمد لله. قال هذا المصلي الذي عطس الحمد لله، وإذا قال العاطس الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يجازيه بالحسنى، أن يقول له إيش يرحمك الله. فقال معاوية وهو يصلي يرحمك الله يخاطبه، فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه مقرين أو مستنكرين، مستنكرين، رماه الناس بأبصارهم. فقال وثكل أمياه، تكلم ثانية يعني ازداد الطين بلة، تكلم مرتين. فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم معلم الخير بالهدوء والإقناع، دعاه وقال له نعم، دعاه قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. استمع لهذه النبي يا أخ، قال بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني ما عبس في وجهي ولا أغلظ لي في القول، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف حسن التعليم، حكم وعلل، حكم وعلل، والأخ يبين لنا. قم قم بارك الله فيك. فش قلنا وين الحكم؟ أين الحكم؟ هذا الحكم من لفظ الحديث، شبارك الله فيك. إذا غاب قلبك لحظة فاتك كثير، وأنا ألاحظ. ما هو الحكم؟ نعم أحسنت، استمع. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أين التعليل؟ أين التعليل يا جماعة؟ قوله إنما هي إيش؟ التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معلوم إذا كان هذا موضوع الصلاة، موضوع الصلاة، فإنه ينافيها تماما أن يتكلم الإنسان مع أخيه. انتهت القصة. وفي هذا الحديث من المسائل الفقهية أن الرجل لو تكلم في صلاته جاهلا فصلاته إيش؟ صحيحة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، تمام. ولو كانت ولو كان صلاته باطلة لأمره بالإعادة. طيب وإذا تكلم ناسيا أيعيد أو لا؟ لا يعيد، لأن النسيان أخو الجهل، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن كيف ينسى الإنسان؟ رجل استأذن عليك، قرع الباب وألح نسيتا، قلت يا فلان تفضل وانت تصلي، يا فلان تفضل، ناسيا أنك تصلي، هل تبطل الصلاة؟ عجيب يا جماعة، لا تبطل الصلاة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبهذا نعلم أيها الطلبة، أيها المستمعون، أن كل شيء حرمه الله علينا إذا وقع منا جهلا أو نسيانا فإننا لا نؤاخذ به. كل شيء حتى محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا إيش؟ ليس عليه شيء، ولكن يجب عليه متى تعلم أو ذكر يجب عليه أن يتخلى عن المحظور وأن لا يستمر فيه. انتهت القصة. سقنا هذه القصة لفائدة واحدة عظيمة في العقيدة، وهي الأخ، قم يا أخ، وهي إثبات أن الله في السماء، إثبات أن الله في السماء. ولقد عجبت مما لا ينقضي العجب منه حين قام أحد الأخوة هنا فأجاب بأن الله في كل مكان، أسأل الله أن يهديه. سبحان الله، الله في كل مكان، يعني الآن نحن هنا في المسجد الحرام يكون الله إيش؟ هنا إخوان لنا في الأسواق يكون الله عندهم، إخوان لنا في أقصى المشرق وأقصى المغرب يكون الله عندهم. كم الله واحد؟ ها؟ واحد، فكيف يتعدد بتعدد الأمكنة؟ أو يقول إن الله يتجزأ بحسب الأمكنة. وكل هذا إذا تأمله الإنسان وجد أنه في غاية الجهالة وفي غاية الضلالة. إن الله تعالى في السماء فوق كل شيء، واحذر أن تموت وأنت تعتقد أن الله في كل مكان، احذر، فإن هذا غلط. لكن يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء في أي مكان كان، فالعلم غير الذات. نحن نؤمن بأن علمه شامل لكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء. واقرأ قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما في البر والبحر، ما هنا إعرابها؟ تفضل قم. شو قول؟ بس بارك الله فيك. طيب، ما اسم موصول؟ واسم الموصول يفيد ايش؟ العموم. اسم الموصول يفيد العموم، كل ما في البر والبحر فالله يعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة منين؟ منين؟ من الأشجار. ومن ورقة فيها حرف جر زائد للتوكيد، والأصل وما تسقط ورقة إلا يعلمها، لكن جاءت وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تأكيدا للعموم، أي ما من ورقة تسقط إلا والله يعلمها. طيب، وما من ورقة تنبت؟ أجيبوا يا جماعة، وما من ورقة تنبت إلا يعلمها، لأنه إذا كان يعلم الأوراق إذا سقطت فعلمه بالأوراق إذا نبتت إيش؟ من باب أولى، لأن نباتها إيجاد وسقوطها عدم. فإذا كان يعلم الورقة التي تسقط في أي مكان من الأرض فالورقة التي تنبت يعلمها من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة وصغيرة في ظلمات الأرض. لننظر ظلمات الأرض، هل في الأرض ظلمات ولا ظلمة واحدة؟ ظلمات الأرض واحدة جمع. نبدأ معكم جميعا نعدد. لنفرض أن حبة صغيرة كحبة الخردل انغمست في الطين في قاع البحر، انغمست في الطين في قاع البحر، وكانت السماء مغيمة والمطر نازلا والليلة مظلمة لا قمر فيها والجو مغبر، الجو مغبر، كم ظلمة؟ لنعد من الأول. أول الظلمة الأولى الطين الذي انغمس فيه الحبة، الظلمة الثانية البحر، الماء لا شك أنه ظلمة، الظلمة الثالثة ظلمة الجو، ما يخالف ما هو لازم الترتيب، ظلمة الجو، الظلمة الرابعة ظلمة الليل، لا هو ظلمة الجو هو ظلمة الليل أي غير، لا الظلمة الرابعة ظلمة الغمام، الظلمة الخامسة ظلمة الغبرة، الظلمة السادسة ظلمة المطر، لأن المطر إذا كان ينزل فيه ظلمة، هذه ست ظلمات مع أننا ربما يكون هناك ظلمات أخرى ما نعرفها. هذه الحبة الصغيرة في قاع البحر على الوجه الذي وصفنا إيش؟ يعلمها الله عز وجل، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، الله أكبر ما أعم هذه الكلمة، كل الأشياء إما رطبة ولا يابسة، أليس كذلك؟ لا رطب ولا يابس إلا يعلمه الله وكتبه أيضا، ولهذا قال إلا في كتاب مبين. علم الله لا شك أنه شامل لكل مكان ولكل زمان، للزمان الماضي والزمان المستقبل، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما الرب عز وجل نفسه فإنه فوق سماواته على عرشه. استغفر الله، استغفر الله من عقيدة كنت تعتقدها في ربك أنه موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان، استغفر الله من ذلك وتب إلى ربك وأنب إليه حتى تموت على العقيدة السليمة التي كان عليها رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليك. لعل هذا تقرر إن شاء الله، إيش؟ أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وأما علمه ففي كل مكان، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه العقيدة السليمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة والعقل والفطرة، ولا شيء سوى ذلك. أنا أحببت أن أقول هذا وأكرر، لأني لا أحب أن يموت أحد من إخواني على هذه العقيدة الباطلة التي والله إنها تتضمن تكذيب كلام الله ورسوله. أنا أحب أن ينتشل إخواننا أنفسهم من مثل هذه العقائد الباطلة. طيب، ولنرجع الآن إلى بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أمته كل شيء. جاء رجل من المشركين إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، علمكم كل شيء حتى القراءة. إيش القراءة؟ يعني قضاء الحاجة، البول والغائط. قال أجل، يعني علمنا كل شيء حتى القراءة، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. كم ذكر من سنة في قضاء الحاجة؟ الله المستعان. يا جماعة العرب يأتي الشاعر يقول قصيدة 60 بيت أو 100 بيت مرة واحدة ثم ينصرف وتحفظ عنه، وأنتم 4 كلمات لا تجيبون عنها. طيب اسمع، لقد ايش قال سلمان الفارسي، قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل. ثم ذكر آدابا من آداب قضاء الحاجة وعليكم بيانها. يلا باقي واحد يا ولد، استرح. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذا أردت أن تبول أو أردت أن تتغوط لا تستقبل القبلة، حرام عليك. القبلة قبلة المصلي، قبلة الداعي، أما قبلة من يتخلى فلا.